أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلو براي عزيز، وقتكم مرف دسميج بقرة بشتي دسميجك بمنديل كيفا مرف دسي خصي المش بكاتو يقوني وإلجلي حديثة كذي بخونم. حضرتی جابر رضی الله تعالی عن گوتیه که نبی محترم صلی الله تعالی علیه و سلم در عصر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زمان ویدا دسمال متونه بو، یعنی مندیل متونه بو، مندیل جمع بلونمش ند بو. ما وقت دسمج خو کد دسمج دگرت دست خو ملی خو نگی خو مسح دگر بو شکلی حدیثه که روایت که، یعنی مندیل تونه بو مبدست خواه افنم ملی خود دست خود سیلمشتی کر نگه خود سیلمشتی کر مسح دکر. یعنی اف حدیثه ها نجیم ده صحیح بحاری دا تجرید ساری حدیثه 1908 کتاب الاطعمه دار النفائس بیروت لبنان باسقسی وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.